قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في منكر القدر، أي ما حكمهم؟ هل يكونوا كفارا أو فسقة؟ تقدمنا شرح الباب وبيان الشارح في ذلك تعريف القدر، وذكر هنا قال: ولقد القدر سر من أسرار الله تعالى، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إن هذا شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى، والمؤمنون مأمورون بالإيمان به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القدر من أركان الإيمان الستة، قال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وكله من الله سبحانه وتعالى. وقد أنكر بعض من المسلمين القدر لله سبحانه وتعالى وأثبتوه للإنسان، ويسمون بالمعتزلة، وهم أصناف من الشيعة ومن كان مثلهم. فقول القدر للإنسان ليس لله، وإذا عمل الإنسان عملا ما قدره الله عليه، وهذا خطأ كبير، لهذا كفرهم العلماء بهذا حيث أنكروا ركنا من أركان الإيمان الستة. فالمؤمنون إذا مأمورون بذلك، فإذا أنكر إنسان ركن من أركان الإسلام الخمسة أو ركن من أركان الإيمان الستة هو كافر وليس مسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ومن استطاع إليه سبيلا. وهكذا عن مسألة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فأجابه عليه الصلاة والسلام بأن الإسلام كما تقدم خمسة، وأن الإيمان قال ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. كل ذلك لا يعمل إنسان عملا إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، إن كان خيرا وإن كان شرا. وأعمال الإنسان الخيرية تسبب الإيمان بالقدر، والأعمال الشيطانية تسبب الإنكار، وهذا بالحقيقة خطأ كبير من المعتزلة وغيرهم. لهذا قال رحمه الله: ولا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل. العقل خطأ مهما كان، إنما الله تعالى أعطى الإنسان عقلا ليفرق بين الحق والباطل، فإذا كان كذلك فقد استخدم عقله للحق، وإذا خالف ذلك فقد استخدم عقله للباطل، وكل هذا تحت قدر الله سبحانه وتعالى. كل شيء يعمله الإنسان بقدر الله، لقوله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، وكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. لهذا قال رحمه الله: بل يعتقد أن الله تعالى خالق الخلق فجعلهم فريقين، أهل يمين خلقهم للنعيم فضلا، وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلا. فالنعيم سبب لدخول الجنة، العمل الصالح سببا لدخول الجنة، والعمل السيء سببا لدخول النار. والإنسان قد خيره الله سبحانه وتعالى وبين له لقوله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر، حين استخدم عقله في الخير فهو في طاعة الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة إن شاء الله، وإذا استخدم عقله بالشر فهو إلى النار ونعوذ بالله من ذلك. لهذا قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، هذان القسمان من الجن والإنس مكلفون بطاعة الله سبحانه وتعالى مع الملائكة، إلا أن الملائكة مبرؤون من جميع المعاصي لقوله سبحانه وتعالى لا يعصوا الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، فالإنس والجن يخالفون، منهم الموافق للحق ومنهم المخالف، فجعل الله سبحانه وتعالى الجنة لمن أطاعه والنار لمن عصاه. بقدر الله، ولكن القدر لا يكون حجة الإنسان، فالله أمرك بأن تطيعه ما أمرك بأن تعصيه، فإذا خالف الإنسان أمر الله أو نهيه فهو عاصي، والعاصي لا يكون جزاؤه إلا جهنم نعوذ بالله. خلي بعد الدرس هذا المولود يدعى الفطرة كما قال عليه الصلاة والسلام، كل مولود يدعى الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه، فإذا بلغ مبلغ الرجال كلف، فإما أن يكون مطيعا وإما أن يكون عاصيا، فإذا كان مطيعا فجزاه عند الله الجنة، وإن كان عاصيا فجزاه عند الله النار، كما ذكر هنا رحمه الله بأن الجنة للطائعين فضلا وأن النار للعصاة عدلا، ولا يظلم ربك أحدا. قال وقد سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر، قال طريق مظلم لا تسلكه، ترك افعل ما أمرك الله وانتهي عما نهاك الله عنه ولا تسأل عن شيء. أقول ما هو القدر، ما هو القدر، من تمكلف بهذا؟ أنت عليك الإيمان بالله بأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، ومن كذب في ذلك كما سيأتينا ليس بمسلم، وإن كان عالما، لأن علماء المعتزلة وغيرهم من شيعة وغيرهم علماء أنكروا ذلك وقالوا ليس لله قدر ونفوا عن الله كليا، وقال القدر للإنسان إن عمل فبقدرته وإن لم يعمل فبقدرته، وهذا خطأ كبير كما سيأتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. قال فأعاد السؤال فقال بحر عميق لا تلجه، لا تدخل فيه، تبحث عن هذا ما كلفك الله به، عليك الإيمان والتصديق بأن الله على كل شيء قدير. فأعاد السؤال فقال سر الله خفي عليك فلا تفشه، لا تترك ذلك، عليك بالإيمان الكامل لا تنقص منه شيئا، وهو الواجب على كل مسلم من إنسي وجني. وقال شيخ الإسلام رحمه الله مذهب أهل السنة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو أن الله خلق كل شيء وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا مشيئة الله وقدرته، لا يمتنع عليه شيء شاءه، بل هو قادر على كل شيء ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه. وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها، وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم، وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة. وهذا كما ذكر في الحديث أن أحدكم يقول عليه الصلاة والسلام يجمع خلقه بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله، شقي أو سعيد. هذا وهو نطفة، وهو بطن أمه في 4 أشهر. هذا كله بقدر الله سبحانه وتعالى، وهو مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ. فالمولود يولد كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز على فطرة الله، كما قال سبحانه وتعالى: فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ما هي الفطرة؟ قال: ذلك الدين القيم. فالله تعالى لا يبدله، ولكن الإنسان هو الذي يبدل. فإذا كلف بالعمل إما أن يكون صادقا بذلك فهو سعيد، وإما أن يخالف ذلك فهو شقي. وهذا القدر كما ذكر العلماء قدران: قدر كوني وقدر شرعي. فالقدر الكوني عام في كل ما يحبه الله ويكره، والقدر الشرعي لا يكون إلا فيما يحب الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن لله فإن الله غني عنكم، وإن تشكروا يرضاه لكم. والشكر هو الطاعة، ليس الشكر باللسان، شكر اللسان كل إنسان يشكر، من يهودي ونصراني ومجوسي وغيره يشكر، إما يشكر ربه أو يشكر غيره، لكن الكلام على طاعة، ما هو أعم من ذلك هو طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن فالكفر مقدر كونا لا شرعا. والله تعالى كما ذكرنا في الآية، الإنسان ولد على الفطرة، فإذا كان وقت البلوغ كلف بما أمره الله سبحانه وتعالى ونهى، فإن امتثل فقد وافق السعادة الذي كتبت باللوح المحفوظ من القدر الكوني، صار قدرا شرعيا. وإن خالف أمر الله أو نهيه وأبى أن يطيع الله سبحانه وتعالى فقد وافق القدر الكوني وخالف القدر الشرعي، إن الله لا يرضى المعاصي أبدا. وإن كان مقدر على الإنسان لكن لا يحتاج بالقدر، يقول الله قدر عليه ذلك، هذا لا ينبغي الإنسان أن يقول ذلك أبدا، ما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم تب علي، ويستغفر الله ويتوب إلى الله. إن الله سبحانه وتعالى قد بيّن في كتاب العزيز بآيات كثيرة ذلك، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذلك، وقال: كل مولود يدعى الفطرة، كما قلنا في الآية: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. إذا القدر الكوني عام، في الطاعات والمعاصي. ولكن كما قلنا قد كتب الله في اللوح المحفوظ أيضا الكوني والشرعي، شقي أو سعيد، فالسعيد بقدر الله القدر الشرعي، والشقي بقدر الله القدر الكوني. إذن لا يكون حجة للإنسان يقول الله قدر علي ذلك، هذا لا ينبغي له، بل قد يكون زنديقيا يفسر الأشياء على حسب هواه، والهوى خطأ مهما كان. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن لا أظلم من اتخذ إلهه هوى، ما في أظل منه. وللشيطان يمن الإنسان بما يريد ويمني بالغفران وأن الله غفور رحيم. لا شك أن الله غفور رحيم ولكنه شديد العقاب. ويكون إنسان مؤمنا بالله حق الإيمان فلا يخالف أمرا ولا نهيا. قال وكتب ذلك وكتب ما يصير إليه من سعادة وشقاوة، فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل ما كان. وهذا كما قلنا هو عقدة الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن كان مثلهم إلى يوم القيامة. فمن خالف ذلك فليس بمؤمن بالله سبحانه وتعالى. لهذا قال رحمه الله فقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيره غيرها، وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، فقدر أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم، وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة، فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل مكان، وعلمه علمه بالأشياء قبل أن تكون، وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. وهذا كما قلنا هو الإيمان الواجب على كل مسلم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم، وهذا بالحقيقة كفر. من قال إن الله لا يعلم شيء إلا إذا عمل الإنسان كذب الله سبحانه وتعالى، فالله عالم بكل شيء قبل أن يخلقه. فهو يقولون لا، الله ما يعلم الشيء حتى يعمله الإنسان، إذا كذبوا القدر وكذبوا علم الله الذي هو الإحاطة بكل شيء. فإن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال رحمه الله ويزعمون أنه أمر ونهي فقط، تقول هذا حرام قال الله تعالى فيه كذا وكذا فيقول هذا زجر، إما أمر أمر به أو نهي. فالإنسان هو الذي ينفذ، صحيح أن الإنسان المؤمن بالله ينفذ أمر الله أو لا ينفذ، فإما أن يمتثل هو منفذ لأمر الله ونهيه، وإما أن لا يمتثل فهذا كذلك مكذب لأمر الله ونهيه. قال وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، بل الأمر أنف أي مستأنف. وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كان بين ابن الزبير وابن أمية في آخر عصر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وهكذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. وكان أول من ظهر ذلك عنه بالبصرة معبد الجهني، والذي حدث بهذا ودعا الناس إلى ذلك، والناس صدقوا بذلك وظنوا أنه صادق وكذاب كافر بالله زنديق كفره العلماء جميعا. فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرأوا منهم وأنكروا مقالتهم. ثم لما كثر خوض الناس في القدر صار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق ولكن ينكرون عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته، وليس من ذلك شيء. ماذا كذبوا فآمنوا بالله على حسب هواهم، ما وافق هواهم صدقوا وما خالف هواهم كذبوا، وهذا لا يمكن للإنسان أن يكون كذلك حتى يؤمن بكل ما قدر الله سبحانه وتعالى. قال ويظنون أنه لا معنى لمثبته لمشيئته إلا أمره فقط، فما شاء فقد أمر به وما لم يشاء لم يأمر به. إذن جميع المعاصي لا يعلمه الله وجميع المخالفات كذلك أيضا، وهذا كما قلنا إنكار لقدر الله وإنكار لعلم الله سبحانه وتعالى. قال فلزمهم أنه قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، وأنكروا أن يكون الله خالقا لأفعال العباد أو قادرا عليها. إذن أفعال العباد مخلوقة لأنفسهم، وكذبوا الآية كما ذكرنا سابقا والله خلقكم وما تعملون، فقالوا لا الله ما خلق الأعمال، فالإنسان هو الذي يخلق أعماله. وهكذا الله تعالى ليس قادر أن يقدر على الإنسان شيئا، إنما هو القادر، الإنسان هو القادر الذي يعمل أعماله. وهذا كما قلنا سابقا إنكار لقدر الله وعلمه الإحاطة، أو أن يخص بعض عباده من النعم مما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له، وزعموا أن نعمته التي بما يمكن الإيمان والعمل الصالح على الكفار كأبي جهل وأبي لهب مثل نعمته بذلك على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة رضي الله عنهم. يعني يقول لا فرق بين هذا وهذا، هذا قدر الله وهذا يعني هذا قدر لنفسه وهذا قدر لنفسه، فإيمان أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وما شبه ذلك هم بأيمونهم بإيمانهم عملوا الأعمال هذه بقدرتهم، وهكذا أبو جهل وأبو لهب إذا كفروا بالله بقدرتهم لا بقدر الله، وهذا كما قلنا كفر بالله سبحانه وتعالى، ومن صدق ذلك فهو مثلهم. قال رحمه الله جعلهم منزلة رجل دفع إلى والديه بمال قسمه بينهم بالسوية، ولكن هؤلاء أحدثوا أعمالهم الصالحة وهؤلاء أحدثوا أعمالهم الفاسدة من غير نعمة خص الله بها المؤمنين. قال وهذا قول باطل، ولا شك أنهم اتخذوا هذه الطريقة وهي طريقة شيطانية جرهم إليها الشيطان لعنه الله ومن تبعه. وقد قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين أنكم مسلمون. إذن هذا من الله سبحانه وتعالى بالهداية، وأن الله تعالى وفق المسلم للنطق بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعمة من الله سبحانه وتعالى، فكيف يقولون أنه بنفسه قال القول هذا ما قدره الله عليه؟ إذا كنتم صادقا بإيمانكم وإسلامكم إذن آمنوا بما قدر الله عليكم، فإنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. وقال تعالى ولكن حبب إليكم الإيمان حبب إليكم الإيمان وزينوه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ليس من إنسان, كلهم من الله سبحانه وتعالى, فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. هذا كله بيان من الله سبحانه وتعالى أنه حبب إلى الإنسان الإيمان وكره إليه الكفر, جعله لأنه يحب الجنة ما يحب جهنم, والكفر جزاؤه جهنم, فكيف ينكرون ذلك ويقولون لا من كفر هو بقدرته وعلمه وليكن بقدر الله وعلمه. أنت تحب الجنة ما تحب النار, فكيف تؤمن بهذا وتكذب الله سبحانه وتعالى؟ والله تعالى قد حبب إليك الإيمان بأن تكون مؤمنا به صادق الإيمان بكل ما يفعل الله سبحانه وتعالى. وقال ابن القيم رحمه الله ما معناه, مراتب القضاء والقدر أربع مراتب. الأولى علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها, لأنه كل شيء عليم, وقد علم الله كل ما خلق قبل أن يخلق. الثانية كتابة ذلك عنده في الأزل قبل خلق السماوات والأرض, وهذا هو الإيمان الواجب بذلك. الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود, فلا خروج لكائن كما لا خروج له عن علمه, هو علمه شامل ومحيط بكل أشياء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الرابعة خلقه لها, أي الأشياء هذه الذي كتبها على الإنسان, وإيجاده وتكوينه, فالله خالق كل شيء وما سواه مخلوق من كل شيء. ولهذا وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه رب العالمين, كل ما سوى الله هو عالم وهو ربهم ومليكهم, إذن يتصرف بهم كيف يشاء ويفعل بهم ما يشاء, وهو علمه سابق بذلك لا يخفى عليه شيء, إنما هي أشياء ميزان للإنسان إما أن يصدق أو يكذب. فإذا صدق بذلك بإيمان شامل كامل لما يعلمه الله وقدره فهو المؤمن الصادق الإيمان, وإلا ليس بمؤمن. لهذا قال, وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفسي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. لو أنفق مثل جبل أحد ذهب ما يقبل الله منه. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى على أن أعمال الكفرة من مسيحية ويهودية ومشركين سواء كانوا عربا أو غير ذلك, أعمالهم في يوم القيامة كرماد يشد به الريح في يوم عاصف لو كانت كالجبال. فإن نفقات الآن تنفقها الكفرة على المسلمين أو على غير المسلمين نفقات, لكن على أساس كفر, والعمل لا يقبله الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان على أساس إيمان. والإيمان كما ذكر في الحديث كان هو الستة, أما أنه يؤمن بخمسة ويترك السادس ليس مؤمن. فالكفر مؤمن بالله لكن لا يعبده ولا يعمل ما أمرهم الله, بل يرتكبون ما نهاهم الله. لهذا يقول سبحانه وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ولا لهم ميزان. الميزان للمؤمنين عندهم أعمال صالحة وأعمال سيئة. حين رجحت أعمالهم الصالحة على السيئة دخلوا الجنة، ورجحت أعمالهم السيئة على الصالحة أدخلهم الله النار بقدر أعمالهم، ثم مسألهم إلى الجنة إن شاء الله بعد ذلك. لكن الكافر لا، لا ميزانه عند الله سبحانه وتعالى ولا قيمة له أبدا. قال ثم استدل أي ابن عمر رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث رواه مسلم. وهذا استدلال ابن عمر رضي الله عنهما بذلك أن الإنسان مهما عمل من أعمال ما دام وهو لا يصدق بقدر الله سبحانه وتعالى ولا بعلم الله الشامل ليس مؤمن، ولو عمل أعمالا كجبل أحد. فالله سبحانه وتعالى على هذه القيمة هباء منثورا لا قيمة لها عنده، لأن على أساس كفر. والعمل الصالح كما يقول العلماء له ثلاثة شروط: أن يكون على أساس الإيمان، وأن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو باطل. فالإيمان بالله أساس للعمل، فيرفعه الله إليه، قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما هو الصالح؟ الذي على أساس الإيمان والإخلاص لله وموافقة النبي عليه الصلاة والسلام. فالإيمان يخرج عمل الكافر، لا مؤمن يؤمن على حسب هواه، والإخلاص يخرج عمل المنافقين حيث أنهم يعملون ولكنهم بغير إخلاص لدنياهم لينالوا من الدنيا رواتبهم ومعاشهم ورفعتهم ووظيفتهم، وفلان شريف فلان كذا كذا، نالوها في الدنيا ويوم القيامة أسر الناس في جهنم مع أنهم عملوا ولكن لا إخلاص. فالإخلاص بعد الإيمان أساس. يبقى موافقة النبي عليه الصلاة والسلام بما قاله أو فعله أو أقره، يخرج عمل كل مبتدع ابتدع في الدين ما ليس منه فعمله باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه لا يقبله الله سبحانه وتعالى لأنه غير صالح، وإن كان بالظاهر صالح ولكنه على أساس ابتداع ما شرعه الله سبحانه وتعالى ولا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله عليه الصلاة والسلام ولا أقره لصحابي وهكذا إلى آخره. وعلى كل حال، فهذا الحديث الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما واستدل به على قوله فهو كما سمعتم صحيح وليس فيه أي علة، وأن من لم يؤمن بالقدر ليس مسلم مهما كان. قال هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما لغلاة القدرية الذين أنكروا أن يكون الله تعالى عالما بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم. وهذا إن كان ينسب لبعض العلماء أهل السنة من حنفية وغيرها فهو كذب عليهم بالحقيقة، فإنهم لا يمكن يؤمنون بالله وبإيمان بالقدر وينكرون ذلك. يقول إن الله تعالى يعلم ولم يكن عالما، يعني أن علمه حادث ليس بقديم. إن الله تعالى يتكلم ولم يكن قد تكلم، وهذا إنكار ذلك، يعني إثبات للحادث وإنكار للقديم. فالمؤمنون بالله سبحانه وتعالى من صحابة تابعين ومن بعدهم من الأئمة الأربعة رضي الله عنهم جميعا يؤمنون بذلك بالقدر خير وشر، وأن علمه سابق وعلمه إحاطة بكل شيء، وأنه قادر على كل شيء قبل كل شيء لا يخفى عليه شيء، وإنما قال يعلمها بعد كونها منهم كما تقدم عنهم. وهذا خطأ ظاهر وكفر بالله سبحانه وتعالى وإنكار لقدر الله وعلمه. قال قرطبي رحمه الله: ولا شك في تكفير من يذهب إلى ذلك. الإنسان لا يشك يقول هذا ليس بكافر، كيف عالم وكافر؟ سبحان الله، أين علمه؟ علمه علم فرعون، بل قد يكون فرعون أقل منه جرما، فإنه يعلم الحق هذا وأنكره، وفرعون علم الحق وأنكره، إلا أنه كان مقر بعض الأشياء، ولكن ما نفعه ذلك. فالله تعالى أخذه أخذ عزيز مقتدر لعدم امتثاله لأمر الله ونواهيه. لهذا قال القرطبي رحمه الله هذا القول، فإنه قال جحد معلوم من الشرع بالضرورة. هذا الإيمان بالضرورة، مؤمن لا بد يؤمن بالله، فإن جحده فهو كفر بالله سبحانه وتعالى. قال ولذلك تبرأ منهم ابن عمر رضي الله عنهما وأفتى بأنهم لا تقبل منهم أعمالهم ولا نفقاتهم، وأنهم كمن قال الله فيهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وبرسوله وماتوهم كافر أو فاسقون. وهذا المذهب قد ترك اليوم كما قال، فلا يعرف من ينسب إليه من المتأخرين من أهل البدع المشهورين، لكن بعضهم يجادل في ذلك أيضا. إذا قلت له يا أخي هذا حرام لا تفعل الفعل هذا، قال هذا قدر الله. طيب الله قدر نهاك عنه فتقول قدر الله؟ لهذا كان يحتجون بعضهم بهذا الكلام، ولكن واحد من علماء المسلمين تجادل مع إنسان من هؤلاء وأخيرا أعطاه كف، فقال لماذا تضربني؟ قال قدر الله. تقول قدر الله؟ هذا قدر الله. وهكذا كانت المجادلة بين أهل السنة والجماعة مع هؤلاء. فقال شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر كلام ابن عمر هذا وكذلك كلام ابن عباس رضي الله عنهما وجاء ابن عبد الله ووثب الأسقع وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر أئمة المسلمين فيهم كثير، حتى قال فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم إن المنكرين لعلم الله المتقدم ينكرون القدر ولا شك، وأنهم كما قال القرطبي كفر، ومن شك بكفرهم هو كافر. يقول لا هذا علم، والعلم إذا كان بعلم الله سبحانه وتعالى هو علم، إذا كان علم للشيطان فليس بعلم، وإن كان إنسان عالما فهو جاهل بهذا الحكم، فقد جهل علم الله سبحانه وتعالى وقدرته. قال رحمه الله وقوله ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كأنه لما سئل عن الإسلام ذكر أركان الإسلام الخمسة لأن أصل الإسلام بالظاهر، ولكن الإيمان كما قلنا باطني، فإذا ظهر على لسان إنسان إما حقا وإما باطل. ولما سئل عن الإيمان أجاب بقوله أن تؤمن بالله إلى آخره، أي بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال فيكون المراد حينئذ بالإيمان جنس تصديق القلب، وتصديق القلب يتبعه الجوارح، لأن كثير من الناس يرتكبون المعصية وتنصح وتقول له هذا حرام لا يجوز، يقول الإيمان بالقلب، صحيح الإيمان بالقلب لا شك، ولكن يتبعه العمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، فالقلب الصالح يأمر الجوارح بالصلاح والقلب الفاسد يأمر الجوارح بالفساد. فقوله الإمام القلب هذا قول صحيح أراد به باطل. ولا يجوز الإنسان أن يقول هذا القول، لأن هذا من عمل الشيطان، يرتكب المعصية ويقول إمام القلب. لو كان قلبه صالحا ما عمل المعصية وما ارتكبها ولا تقرب إليها، بل يكون بعيدا عنها مستعيدا بالله من الشيطان الرجيم، فيكون بعيدا عن ذلك مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. هذا من قول الشيطان. الكافر مؤمن بقلبه، لكن ما ينفع هذا الإيمان حتى يعمل ويمتثل أمرا ونهيا. إذا امتثل لأمر الله ونهيه فهو صادق الإيمان، وإن لم يمتثل فهو كاذب الإيمان وليس بصادق ومهما كان مؤمنا. قال رحمه الله: فالإيمان جنس، جنس تصديق القلب، والإسلام جنس العمل، لأنه أمر بالشهادتين ثم بالصلاة ثم بالزكاة ثم بالصوم ثم الحج لمن استطاع سبيله، هذه أعمال إسلامية. والإيمان بالقلب، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، إذا كان بينهم من ربهم علم عند الله. أنا علينا الظاهر إذا نطق بالشهادتين وصلى وصام وزكى وحج إذا استطاع نقوله مسلم، لأن أعماله هذه أعمال إسلامية موافقة لأمر الله ونهيه. وإيمانه بالله سبحانه وتعالى إذا كان منافقا فالله تعالى يعلمه، نحن عين الظاهر والباطن يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولكن كما تعلمون في المنافقين أنهم كانوا يعملون من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله وقتل أيضا، ومع ذلك ما نفعهم لعدم الإخلاص، الإيمان مفقود من قلوبهم. ففقد الإيمان إذن جزاءهم جهنم، وأسفل من الناس أيضا تحت خبث عقيدتهم. فالذي ينافق ويداهن ويجامل في حق الله سبحانه وتعالى ما جزاء عند الله إلا جزاء المنافقين، لأنه ما أمن بالله حق الإيمان وصدق قوله فعله. لهذا قال رحمه الله: والقرآن والسنة مملوءان بإطلاق الإيمان على الأعمال، لأنه أي أعمال أفضل؟ سئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله، ثم ذلك الجهاد في سبيل الله، ثم إلى آخره. الأساس الإيمان. فالإسلام نطق باللسان على حسب الظاهر، والإيمان في القلب باطن، ولكن يصدق الإيمان بالقلب أعمال الإسلام إذا ذكرناها من صلاة وصيام وما أشبه ذلك. قال: كما هو مملوءان بإطلاق الإسلام على الإيمان الباطن مع ظهور دلالتها أيضا على الفرق بينهما، أن الإسلام قول باللسان والإيمان تصدق في القلب، ولكن كما ذكرنا أن الإسلام تطبيق للإيمان، فالأصل الإيمان، والإسلام يبين إيمان الإنسان من النطق بالشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج إن استطاع إليه سبيلا، وجميع الأعمال المأمور بها والمنهي عنها، فإن امتثل لما أمر الله ونهى فهو من الصادق الإيمان، إن امتثل للأمر فقط دون النهي هذا إيمان ناقص. لو كان صادق الإيمان لاتبع أيضا كذلك النهي وابتعد عن كل معصية الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ولكن حيث أفرد أحد الاسمين، أبدا كان يشبه بعض أحيان، لهذا قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فافق لنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه داخلا المسجد، فاختلفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم يتعلمون، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر لله سبحانه وتعالى وأن الأمر أنف، أي مستأنف، كيف قالوا القول هذا؟ فقال ابن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر هو الله سبحانه وتعالى لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر الحديث عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، من أين جاء؟ ما ندري. هكذا بعثه الله في بينهم لأنه ملك، فالله تعالى على كل شيء قدير يفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، تقدم وقرب نفسه من ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه، على فخذيه هو مو على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الناس غلطوا وقالوا وضع على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يهاجمه، هذا خطأ، لكن على فخذيه هو ليعلم الصحابة كيف يتأدبون كيف يكونوا في لبسهم وهيئتهم وهل يكونوا نظيف الثياب نظيف كذا كذا إلى آخره. فهذا يقول العلماء من آداب طالب العلم أن يتأدب أمام شيخه، لا يكون وسخا لا يكون كذا إلى آخره. ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت عليه سبيلا. قال صدقت. قال عمر سبحان الله، كيف يسأله يقول صدقت؟ إذن عنده علم هذا، ولكن أشبه عليهم كما قلنا لا يعرفونه من هذا الرجل، وسألوا عن الإيمان. قال إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خير وشر. قال أيضا صدقت. ما هو الإحسان إذن؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه خلاصة للإسلام والإيمان، أن يكون إنسان عاملا محسنا بعمله. فالإسلام كما قلنا نطق باللسان وعمل بالجوارح، والإيمان اعتقاد في القلب وعمل بالجوارح، والإحسان إحسان العمل، والله يحب المحسنين. وأن يحسن عمله من صلاة وصيام وزكاة وحج ووضوء وغسل وجميع أعماله التي أمر الله بها سبحانه وتعالى. هكذا إذا ترك المنكرات وابتعد عنها فقد أحسن، هو محسن والله يحبه، كما قلنا في الآية والله يحب المحسنين. فالمحسن هو الذي يحسن عمله مع الله بأوامره ونواهيه. فقال إذن أخبرني عن الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام من مسؤول عنها بيعلم من السائل، سألني عليه عرفه، تسألني عن شيء لا أعرفه فأنت أعلم مني بذلك، كيف تسألني؟ فعزل بالسؤال إلى قوله أخبرني عن أمرتها أو علامتها. فأخبره عليه الصلاة والسلام بأن آخر الزمان علامة الساعة أن يكون قال أن تجد الأمة ربتها وإن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء تطاولون في البنيان. هذا حاصل الآن. ثم انصرف الرجل وله خرج ظاهر على أنهم من الرجال. فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون من هذا؟ قال والله ما ندري. قال هذا جبريل جاء ليعلمكم أمر دينكم كيف تكونوا سائلين عنه وكيف تكون وكيف تكون إلى آخره. وعلى كل حال فالحديث هذا شامل لجميع أعمال الإسلام، مبين الإسلام الذي ينطقه الإنسان بلسانه ويعمل بجوارحه، ويبين الإيمان بالقلب كيف يكون، ويختم بذلك بالإحسان، وهو خلاصة لما يعمله الإنسان بأن يكون محسنا بذلك حتى لا يخطئ في عمل من الأعمال. فالصلاة مأمورا بها الإنسان أن أحسن الوضوء أولا لها، كما قال عليه الصلاة والسلام الأعرابي عندما رآه يصلي لا يطمئن في صلاته، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، فقال عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. صلى كصلاته الأولى وجاء وسلم، فرد عليه عليه الصلاة والسلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. أخيرا ماذا قال العربي؟ يعني غضب وزعل وقال بكيفك، ربي يعلم بي أو ربنا يتقبل مني أو كذا إلى آخره. قال والله يا رسول الله لا أعرف غير هذا، علمني. فعلمه عليه الصلاة والسلام، فبدأ أولا بالأساس وهو الوضوء. فإذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. أمر الله بكتابه العزيز بقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا أساس للصلاة، من لم يتوضأ لا صلاة له، وإن صلى وإن صلى لا قيمة لصلاته. هكذا علمه. ثم قال ثم استقبل القبلة ثم كبر بعد ذلك. وإذا كبر الإنسان ما هناك دعاء الاستفتاح والاستعاذة من الشيطان الرجيم والبسملة ثم الفاتحة، يقرأها وما استطاع من القرآن. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. هذا هو الإحسان. الآن جاء الإحسان أن تركع حتى تطمئن راكعا، ثم ترفع حتى تستوي قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم اجلس حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم اجلس. في رواية البخاري على أن جلس الاستراحة بين كل ركعة، ولكن الناس الآن تركوها، ما هذه يعملها إلا القليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم فعل ذلك في صلاتك كلها فرضا ونفلا. كثير من الناس بالنوافل ينقلوها نقرا، تقول له يا أخي هذا ما يجوز إلا نافلة. سبحان الله، تستهزئ بالنافلة؟ يعني عندك لا قيمة لها؟ لا تصلي، لا فرق بين الفريضة والنافلة لهذا الحديث وغيره. قال ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، كرر الأشياء دي كلها في صلاتك، في ركوعك وسجودك ورفعك وكذا وكذا إلى آخره. وهذا تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل، ويكون حكما شاملا لجميع الأمة، أنه عليه الصلاة والسلام مبلغ أمته. فكما يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالسبب هو العربي، فبين أنه من لم يطمئن في صلاته لا صلاة له، فإنه قال لم تصلي، نفى الصلاة كليا، معنى قال صلى وثلاث مرات وهو يصلي، ومع ذلك يقول ارجع فصلي بأنك لم تصلي. وكثير من الناس لا يطمئنون لا في السجود ولا في الركوع، يركع ولا يرفع، أو يرفع قليل ثم يسجد، ويسجد ولا يرفع، ينقر نقر كنقر الغراب. هذا كله باطل، ليس ولا يصح. وإن صلى 20,000 ركعة فهي باطلة. لكن على الإنسان أن يحسن صلاته مع الله سبحانه وتعالى من فريضة ونفل، ولا فرق بينهما. فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل باطمئنان بتطويل أطول من الفريضة، وهكذا كان يتعبد مع الله سبحانه وتعالى، وقد غفر الله من تقدم من ذنبه وما تأخر، وما كان يترك شيئا أدنى يفعله لله سبحانه وتعالى. لهذا لما قالت له عائشة رضي الله عنها عندما قام حتى تورمت قدماه، فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، أشكر أكثر وأكثر، أزيد طاعة، كل ما وفق الله الإنسان للعمل يزيد، يزداد حبه عند الله سبحانه وتعالى، فيحبه الله ويقربه إليه، وإذا قربه إليه سيكرمه، وكرمة الله سبحانه وتعالى هي الجنة. لكن ما عصى الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يكرهه، وخصوصا إذا كان عالما هذا أشد وأشد، لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما تفعلون، كيف تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تفعل؟ كثير من الناس لا يصلون، كثير جدا جدا، ويحسبون أنهم على الإسلام. لا، الفرق بين المسلم والكافر هي الصلاة، لقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبين الكفر الصلاة، من تركها فقد كفر. وكم وكم يا أمة من أمة الإسلام لا تصلي، أو إذا صلت صلي على حسب هواها، ترى يصلي وترى لا يصلي، وهذا كما قال علماء حكمه حكم التارك، بعدين يصلي فرضا ويترك فرضا آخر، حكمه حكم التارك. كما تقدم لنا أن من كفر بالبعض كفر بالكل، وكذب بعض الناس يصلي ولكن لا يحسن صلاته، فهذا لم يصلي، لقول عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي بأنك لم تصلي، فيكون أيضا عمله باطل. إذن الإحسان أين هو؟ فالإحسان هو الإتقان في جميع الأعمال، سواء كانت دنيوية أو أخروية، والله يحب المحسنين. إذا إنسان أحسن عمله مع الله سبحانه وتعالى فالله يحبه، وإذا أحبه الله كما قلنا سابقا قربه إليه، وإذا قربه إليه سيكرمه، وكرامة الله هي الجنة. لكن من كان دائما متلبسا بالمعاصي ويقول الله غفور رحيم، لا شك أن الله غفور رحيم، ولكن لمن؟ يقول سبحانه وتعالى وأنا إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وفي آية أخرى ثم اهتدى إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ولكن التوبة كما قال سبحانه وتعالى أولا للجاهل الذي يعمل السوء بجهالة ثم يتوب من قريب ما يستمر ويلقى الله جاهلا، ولنا هذا جاهل ما يعرف شيء، طيب علمه أو يتعلم، خلقه الله ليعمل، والعمل هذا لا يكون إلا بعلم، أما إذا كان بجهل لا يقبله الله سبحانه وتعالى. لهذا البخاري رحمه الله بوب بابا في كتابه العزيز، كتابه الصحيح، باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول وقبل العمل، ثم ذكر الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال رحمه الله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، إنسان يصلي جاهلا جاهلا ما يصح.